قليلا وما الميم الميم مع ميم شايفين ميم مفيش عليها تشكيل ازاي يبقى مضغمه مع ميم من بعدها ما دام تلاقي هم حرفين ميم بعدها ميم او ميم بعدها باء الاثنين بقى فيهم غنه حركتين فهنقراها وما اوتيتم من العلم الا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا إن فضله كان عليك كبيرا قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن قل إن اجتمعت الإنس والجن القرآن الرقم فخمة القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن ولقد صرفنا في هذا للناس في هذا القرآن لحظة انت كده لحظة اللي بيدخل من الباب مش هيعرف يدخل يا حبيبتي بقى وضع الكرسي ده اغلقت كده الباب من فضلك فتعالي هنا في اتساع حبيبتي يا بناء يا جماعة ارجوكم اللي يدخل لو سمحتوا من الباب ما يحطش الكرسي يغلق بيه الباب لان اللي هيدخل مش هيعرف يدخل ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا فأبى أكثر أكثر مش أكثر الرقم فخمة فأبى أكثر الناس إلا كفورا رقم فخمة فأبى أكثر الناس إلا كفورا قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا الرعات كلها ليه عندكم انفاق مش واضح وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة فتفجر الأنهار أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا مش الأنهار أنهار ها ها ها هالة هانم ها وإزيك بنقولها الأنهار خلالها تفجيرا الأنهار خلالها تفجيرا يا بناتي لما نقرأ القرآن وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا علشان بس الله يكرمكم عشان بس إيه يبقى الأمر فيه أنت عارفين إحنا نبتدي لا نقرأ القرآن وحس إن إحنا عايشين في الجنة فما تخلوش الأمر يبقى ملخبط علينا ضغط عليكم أو بقى دي تبقى مع دي ودي مع دي وكده فأسأل ربي أن يشغلنا بالله هي ساعتين بنقضيهم أو ساعة ونص خلوا قلوبنا مهاجرة إلى الله أرجوكم خلونا أنا بحس الساعة اللي إحنا بنقضيها مع بعض في ذكر الله عز وجل قلوب مهاجرة إلى ربها خلوا القلوب مهاجرة إلى الله بكل معنى الكلمة خلوا نسيم الجنة يأتي علينا خلينا نحس بالنعيم اللي احنا فيه ده نعيم ده النعيم فعلا نحن فيه فأسأل ربي أن يديم علينا هذا النعيم لأن الواحد بحس وهو معايا ارتعوا من رياض الجنة يا رسول الله أنا رياض الجنة قال حلق الذكر فلما يبقى حلق الذكر فيه ده مشان فيه خلل وفيه خلل ودي كده وكسرة لغو ليه ما بنخرج عن المضمون فخلوا عيشوا معنا في المضمون أرجوكم لو سمحتوا أرجع مرة ثانية بالاستعاذة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار أو تكون لك جنة مش فتفجرال فجرال فتفجرال انت لو مقسيم من غير القرآن هتقولي ده بيفجر الدنيا بيفجر مش عارفة ايه بيفجر ايه نسأل الله العفو فجر انبوبة مش عارفة فجر مش بنسمع كلام كده انت بتقولها بتفجر كده الانبوبة ولا تقولي بتفجر يبقى هي اللي انت بتقرأي بيه العادي هو ده القرآن ما تتكلفيش القرآن عشان ما تخطئيش وزيك بتقولي فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تسقط تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء. برضو خلي بالكم من الراء المفخمة، مضمومة مضمومة أو ساكنة وقبلها مضمومة أو مفتوح أو مفتوحة. وأنا بقرأ أو يكون لك بيت من زخ ورو، شوفي زخ زخ ورو وليس زخ رو، زخ ما نقولش زخ رف، زخ رف رف هي رف رو بقى مفخمة، يبقى زخ رف أو ترقى، أو ترقى، أو تر تر وليس الطر، تر رقيقة رقم فخمة، أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى، أو ترقى ليس الترقى، ليس التر، ما بنقولش تر، بتقولي تر تر، ما تعمليش هيك اقرايها ببساطه، ترقى ترقى ترقى ترقى ترقى ترقى. دي يا حبيبتي ده الغلط، بتقولي تر، قولي يا بنتي تر، قولي تر، اسم الكلمه نصفين، قولي ترقى ترقى. احسنتي، هنا نسمع كده حد يقول يقولها ترقى ترقى، احسنتي ترقى، ليها احسنتوا. خلي بالكوا يا بنات لان ده بيخلي القراءه ضعيفه، لما تقراي الراء رقيقه وتقولي تر تر يبقى قراءتك ضعيفه جدا. يبقى هنقراها مره ثانيه، او ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى، حرف ترقى في السماء ولن نؤمن برقيك حتى، حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. سبحان الله يا أحبائي، لما يكون الإنسان مش عايز يؤمن بشيء يوم يضع الأسئلة اللي فيها إعجاز أي فيها تعجيز، يحد كأنه بيحد الله. هو لما أنزل هذا القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم المشركين وقيل ما هذه المسائل بعض اليهود سألوها أمور خفية أو طلبوا مطالب، مع أنهم سبحان الله كانوا بنفس الشكل مع رسولهم برضو كانوا بيعجزوهم وكانوا بيفعلوا ما يحب به ما أنزل الرب سبحانه وتعالى على الرسل، لأن دايما اللي بيحد الدين أو بيعاند ما أنزل أو بيحد ما أنزل الرب سبحانه وتعالى دايما يجد لنفسه الأسئلة اللي فيها نوع من التعنت والتعجيز. ولذلك كان سؤال النبي صلى الله عليه وسلم ويسألونك يا محمد عن الروح، صلى الله عليه وسلم بيسألوك عن الروح كلهم لأمر لا يعلم إلا ربي سبحانه وتعالى، يقول لهم قل الروح من أمر ربي، قل يسألونك عن الروح يسألونك عن الروح. يعني السؤال هنا لمن يا بنات؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. كانوا بيسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، طب شوفي حاجة بقى غيب، طب ايه الروح بقى دي؟ ما هي الروح؟ ما هي الروح؟ قل لهم الروح ده امر ولا حد هيعرفه. ولو انتوا عايزين تعرفوا اعجاز الروح يا بناتي، اكيد حد منا بيغسل، اكيد حد منا بيغسل ميت، مش بتغسل ميتة يعني، بتشوفوا بعد ما بتخرج الروح ايه اللي بيحصل؟ شوفوا بعد ما بيحصل خروج الروح ايه اللي بيحصل؟ سبحان الله على هذا الانسان وما يحدث فيه. طبعا الهيئه زي ما انتم عارفين بتتغير وتبدل، فالانسان لما تبص له هو ده. طبعا عمل الانسان بيظهر عليه في الروح بعد خروج الروح، يعني يظهر كده سمات جميله على الوجه الصالح مهما كان مريض. حتى المريض اللي بيبقى مريض مرض شريك جدا جدا، تاتي ساعه اللي هي سبحان الله الموت، بعد الموت بعد ما تخرج الروح تحسي وشه المرض اللي كان والاسى والالم، تحسي خلاص وشه حتى لو عجوز اتفرد وهيئته تغيرت وخلاص خرج من ضيق الدنيا، الدنيا لو كان مؤمنا لساعه الاخره. ده حال المؤمن يا جماعه. احنا دايما لما بيجي سبحان الله الروح دي امر امرها، يسالونك عن روح كل روح من امر ربي، سر سر من اسرار من لا يطلع عليه احد الا الله عز وجل. لما تيجي بقى تشيل الميت، تشيل انسان في مازال الروح مريض بس فيه روح، هتشيليه؟ ممكن نحتمل اننا نشيله، ممكن نقدر نشيله، لكن لو خرجت الروح ولو كان ضعيف جدا تعالي كده شيليه. سبحان الله الامر ثقيل. ايه سرها؟ يعلمه ربي سبحانه وتعالى. لا يعلم سر هذه الروح الا ربي سبحانه وتعالى. عجيب. ولذلك لما تيجي علماء السنه قالوا الروح هي النفس، قالوا هذا الروح ده اللي ربنا سبحانه وتعالى جعله في الانسان، واذا خرج من الانسان لذلك سبحان الله قال لك بقى روحه دي بتروح فين؟ روح المؤمن. يمكن هو مش محطوط في الشرح هنا، لكن انا عايز اقول لكم روح المؤمن لما بتخرج منه. ويقول ربي سبحانه وتعالى للمؤمن يا ايتها النفس المطمئنه، سماها بعض علماء السلف النفس، سماها الروح وكذا، لكن اين تذهب روح المؤمن؟ يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك، الروح راضيه مرضيه، ادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الروح دي سبحان الله روح المؤمن، العبد لو كان مؤمن في الدنيا. عشان كده لازم نحرص على الايمان، ولازم نحرص على العمل الصالح، ولازم نحرص على تقوى الله عز وجل، ولازم نحرص على الانشغال بطاعه الله سبحانه وتعالى، ولازم نعرف ان الدنيا دي الى زوال، وان الدنيا لا تبقى لاحد، وان الدنيا فانيه، مهما طال بك العمر وكان عندك من متاع الدنيا الزائل انت الى زوال، خلاص انتهي، كل من عليها فان. يخرج الانسان من هذه الدنيا وتنتهي، كل من عليها فان ويبقى من؟ فعلشان كده اعملي اليوم ده، اعملي اليوم قريب جدا جدا، كلنا هنخرج الروح دي الى بارئها، الى خالقها، الى الذي يعلم السر فيها، الى الذي يسأل النبي فيها عن الروح، اللي الله ما عرف فيها شيء ابدا، ده علمها علم. وبعدين ايه؟ شوفي سبحان رب العرش العظيم، لما تيجي تشوفي يا بناتي هذه الروح المؤمنه، لما يصف النبي صلى الله عليه وسلم روح المؤمن لما تخرج منه، وبعدين بعد كده هذه الروح لما تخرج من الانسان، وتشوفي بقى ملائكه فتيجي تضاف الى هذه الايه، لما يجي الانسان يتوفاه الله عز وجل وينزل عنه عنده ايه؟ ملك الموت عند راسه. هتقولي طب ملك الموت ما في واحد بيموت دلوقتي وواحد بيموت بعد كده. الذي يعلم السر واخفى قادر، ان اللي بيقبض الروح هنا في اللحظه دي في اللحظه دي في اللحظه دي، الذي يقول بالشيء كن فيكون، اللي خلق السماوات والارض دي ليس مثله شيء. ما تفكريش طب كل دول بيموتوا في وقت واحد ازاي؟ وملك الموت ملك واحد يجلس على راسه، راس المؤمن ساعه خروج الروح ليتلقى هذه الروح. شوف روح المؤمن ينزل لها من الجنه مع فيه ملائكه، ملك الموت ومعاه ملائكه رحمه للمؤمن، ملائكه رحمه، ملك الموت يتلقى تخرج الروح، ملائكه الرحمه نازله من عند ربي بايه؟ بحمض طيب بقى من الجنه واكفان من الجنه للروح خصيصا اللي احنا مش عارفين سرها. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يترك الروح في يد ملك الموت طرفة عين، يتلقى الروح، يتلقى هذه الروح وتلف في هذه وتطيب. شوف احنا قاعدين في الدنيا نعمل ايه للميت ونقول السنه، لا مش هنعمل له الا السنه، لا هنطيبه بالمسك، لا هنبتدي مش عارفه اللفافات لازم تبقى كذا، لا مش هنعمل اي بدعه في الكفن، لا مش هنعمل اي بدعه في الجنائز. قاعدين بقى وهم الملائكه يقوموا بايه؟ بامر ربي بتلقي الروح وتحنيطها ودفها والسلام. وعشان كده بقول لك مهما تعبتي في الدنيا في يوم هنخرج منها، بس نسال ربي كده اذا فتح، اذا نظر الانسان كده هو يرى الملائكه، يرى ملائكه رحمه، يستبشر ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، تتنزل عليهم الملائكه في الوقت الصعب الشديد خروج روحهم، الا تخافوا ولا تحزنوا. خافوش، ملاحظه زي مدلع الانسان خايف يا ترى الى جنه ولا الى نار، وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون، نحن اولياء في الحياه الدنيا وفي الاخره، ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون، كل اللي تمسكوا فيه نزلا من غفور رحيم. هي دي تتنزل هذه الملائكه، ملائكه الرحمه كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم، تتلقى الروح بيض الوجوه، وجوههم كالشمس المشرقه، تخرج روح المؤمن كقطرة السقاء من فاهم ايه؟ يعني تخرج كقطرة الماء من الفيصة، يعني تخرج بيسر. ولو كانت في خروج الروح كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن الموت لسكرات، يعني لما يجي الإنسان تخرج روح الأمر فيه سكرات النزع يعني، لكن تخرج على الرغم من ذلك تخرج كقطرة السقاء كقطرة الماء. تعرفين قطرة الماء ما تبصيها في اللي بإزازة تنزل قطرة الماء الحنفية تعمل ايه؟ بيسر، نقطة نقطة نقطة نقطة، هكذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل خروج الروح كده، خروج الروح بهذا الشكل. وأما الأخرى وأما المشرك وأما الكافر، أن الروح سبحان الله الأمر شديد، وكأنه تنزع منه نزع، كأنها تخرج من صوف ملذبت، تنزع نزع مش بقى التاني بيسر كده. وزي ما ده نزلت ملائكة رحمة، مجرد ما المؤمن يعاين وشهم يستبشر، ويأتي قول ربي إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ربنا الله خلاص بمشي على الطريق، أمنوا بالله، ابتلوا يعملوا الأعمال الصالحة لترضي الله عز وجل، واستبشروا مجرد ما رأوا رؤية. يعني تخيل الواحد يبقى في بيته لسه لم يكفل ولم يغسل، لكنه كما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم بشر وهو في بيته بين أصغر أولاده وأهله، لكن لا يتكلم ولا يتحدث. أحيانا لما نيجي نشوف كده ميت ويكون أعماله صالحة تلاقيه يقول كلمات مبشرات كده، مش عارفه ايه، شايف معرفش ايه، مش عارف كذا. ده حصل فيه يعني رايناه في من نحب فعلا، بعض الناس من اهالينا اللي كانوا صالحين لما ابتدى ساعه يعني الموت كانوا لا يعرفونا ولا ينظرونا، ولا لكن كانوا يخطبوا اشياء لا نراها، بصرك اليوم حبيب شايف ايه وشايف مين، وايه الملائكه اللي انت شايفهم، وايه الحمق اللي نازله باقي، هذه الاكفان التي من الجنه تتلقى الروح، تأخذها من ملك اليوم الموت فلا تتركها في يده طرفة عين، مجرد ما تخرج الروح تأخذها الملائكة دي. هذا المؤمن قلت لكم مجرد ما يروا الملائكة بيض الوجوه، وجوههم كالشمس المشرقة، معهم الأكفان والحنط من الجنة، يستبشر، وتخرج هذه الروح أطيب رائحة مسك على وجه الأرض، من أطيب رائحة كأطيب رائحة مسك على وجه الأرض. الروح نفسها تخرج لحيطة طيبة كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، تخرج لحيطة طيبة. فالملائكة تتهاف، ملائكة الرحمة كأنهم تتلقاها وتكون زفة، ما يكون يشوف الإنسان يبقى بيكف بتبقى جنازته في الدنيا وناس كلها حزينة إزاي، أما زفته إلى السماء مختلفة تماما. من يقول النبي صلى الله عليه وسلم، من هذه روح، من هذه روح، من هذا، يسمى بكل الأسماء الطيبة التي كانت له في الدنيا، المصلي، المتصدق، الصادق، الأمين، كل الأسماء اللي ربنا بيحبها، مش الغني، لا لا لا لا، الأسماء اللي انت تحبي تلقي الله بيها وهو راضي عنك غير مرضون. اللهم ارزقني وإياكم إن لما تتلقانا كده تلقانا ملائكة رحمة، تتنزل علينا ملائكة رحمة، نستبشر واحنا ما زلنا بين أظهر أهلينا، وإذا رفعت روحنا للسماء تزف هذه الروح كما يزف العريس في زفته، تزف هذه الروح تصعد للسماء إلى أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويطرق لها تطرق على باب السماء عليه الدنيا أول سنة. روح من هذه؟ روح مين ده؟ روح مين؟ ملائكة تسأل روح من؟ روح كذا، بأطيب الأسماء التي يحبها ربي. وفي كل سماء حتى تصعد إلى السماء السابعة كما يقول، حتى تصل إلى إيه؟ فيقول ربي سبحانه في لسه امتحان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى السماء السابعة تبعث هذه الروح مرة ثانية في جسدي، مش هو خرجت منه مات في جسدي وهو في قبره، فأتياني ملكان يسألاني يلمسانه ويسألاني. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من ربك؟ هو كان عارفه في الدنيا، فكان السؤال عليه سهل، من ربك؟ ربي الله، يحبك، امتلأ قلب محبتك، امتلأت أوقاتي بطاعتك، شغل لساني ذكري، من ربك؟ ربي الله. السؤال الثاني، ثلاث أسئلة، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، وفعل الله ما يشاء. وما دينك؟ إسلام مسلم، اعتز كنت إسلامي، ديني الإسلام، بعد أن يجلساني يأتياني فأجلساني ويسألاني كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح. وما دينك؟ وماذا تقول في ذلك الرب محمد صلى الله عليه وسلم، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالنادي منادي من السماء كما يقول الرسول، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، أن صدق عبدي صادق، صدق عبدي. فسبحان الله، شوفي بقى، أن منادي منادي من السماء أن صدق عبدي فألبسوه من الجنة. شوفي الكفنة ما احنا عادين نتباهى بيه، ولا يقولوا لا لا لا لا لا، ممكن يقول لك أنت بتكفيني واحدة، جايب لها طبق حرير وحط لها دي. يقول سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لا تتغالوا في الأكفان، لأنها أول ما تنسى من الإنسان يتبدل بي حب ثياب من الجنة ثياب النار، نسأل الله العفو والعافية. يا قبر يبقى عليه روضة من رياض الجنة، أوسعوا له في قبري حتى 70 إيه زراع، يا إما قبره إيه. علشان كده اعملوا اليوم كما قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأجل هذا فأعدوا، إن كلنا هنخرج منها، لكن عملك إيه؟ صلاتك إيه؟ ذكرك إيه؟ لذلك هذا السؤال يثبت ربي فيه. بعد هذا السؤال، كيف تكون روح المؤمن؟ أين روح المؤمن؟ الروح لما نيجي نشوف المنازل التانية، روح المؤمن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في روح المؤمن نسمة في الجنة معلقة على أشجار الجنة. يعني طول ما هو بقى طول في عالم البرزخ بيبقى من أول ما بموت في عالم برزخ قبل أن ينفخ في السور، عالم البرزخ ده بيبقى المؤمن في راحة وفي سعادة، نسمة في الجنة، في الجنة فعلا، شوفي جسد في القبر ويفتح له بابا على مكاني في الجنة، وروحه في أشجار، نسمة نسمة في الجنة، يبقى كأنه عايش فين؟ في الجنة، ويرى مقعده في قبر من الجنة. وإذا ميز وكان شهيدا كانت روحه في حواصل، كان يقول رسول الله حواصل طير أخضر تسبح في أنهار الجنة وتحط تحت عرش الرحمن، في قناديل أسفل عرش الرحمن. دي مكانة الروح، مكانة الروح، لذلك نقول هي دي الروح يا بنات اللي احنا بنسأل عنها ومش عارفينها، وإيه هي إيه؟ كناها إيه؟ هم سألوا عن الروح، هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا أحاديث كثيرة في الروح كلها أحاديث صحيحة، قال أما الروح أنا لا أعرف عنها شيء، لكن الروح دي ربنا سبحانه وتعالى قال كذا، وإن الإنسان كذا، ولو روح طلعت كذا، ولو مات الإنسان تتنازل عليه كذا. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، أمرها عند الله، ما نعرفش، خرجت من الجسم. لذلك لما تيجي تشوفي سكرات الموت تجد الانسان سبحان الله تحشر بالروح كده، تطلع تطلع تطلع كانها تطلع من منها من اطرافي الى هامتي، سبحان الله، من اطرافي الى ايه؟ يبقى خلاص لحد هنا ما تصل ايه؟ حتى اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. بعد كده إيه؟ خلي بالكم في ثلاث مراتب بقى بعد كده. يقول ربي سبحانه وتعالى تعالى قولك بقى: فأما إن كان من الإيه؟ من المقربين. اللهم اجعلنا إياكم منهم. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. يا رب اجعلنا منهم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. مرتبة. وأما إن كان من المكذبين الضالين. اللهم لا تجعل منهم. فنزل من حميم وتصفية تحيم. إن هذا له حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. نزهه عن كل ما يقال فيه مما لا يليق بالله سبحانه وتعالى. هذه الآية بناتي واسألونك عن الروح فيها أحاديث الروح، أحاديث ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح وعن خروج الروح من الجسد وعن أحوال الجسد إذا خرجت منه هذه الروح أصبح بدون حراك. ذلك وكأن هذه الروح التي لا يعلمها إلا الله عز وجل حتى سبحان الله كثير فينا الروح، لكن الإنسان قاعد يرفع إيده ويرفع رجله حتى لو كان لسه فيه الروح، لكنه في يعني في مرض شديد أو في غيبوبة تجد فيه تصرفات والقلب بكل ده مازال. طالما فيه الروح في أشياء سبحان رب العرش العظيم تتحرك. يسألونك عن الروح، هذا يتضمن لردع من يسأل المسائل التي لا يقصد بها إلا التعنت. بعض الناس ما تيجي تسألك مسائل فيها تعنت. طب من خلق كذا؟ شايفة أمور قدامك عجيبة. أنت شايفة ربي سبحانه وتعالى في خلق السماوات والأرض آيات أولي الألباب. أنت شايفة كل هذه الآيات قدامك وتأتي تتعنتي في أسئلة لا تستطيع أن أو لا تعيها، لا يعيها المخ اللي هو قاصر. عقلنا إحنا الصغير بالنسبة لما خلق ربي سبحانه وتعالى. لذلك خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. زيك لما نيجي ننظر في هذا متضمن ردع من يسأل، ده بيرضع الأمر، ده يسألونك عن روح يرضع كل من يسأل سؤال فيه تعنت أو فيه تعجيز في لهذا الدين. بعض الناس لما تيجي تسأل في الدين ده تسأل بتعنت شديد. طب ليه تعمل كده؟ واحدة مثلا تسأل تقول إيه؟ طب ليه مثلا يعمل ربنا سبحانه وتعالى الذكر للذكر مستحب الأنثيين في الميراث؟ ده تعنت. يفعل ما يشاء. عليك أن تقولي سمعنا وأطعنا. طب ليه؟ واحدة أذكر مرة تقولي طب ليه الطلاق؟ أنا معترضة. معترضة على مين؟ حول ولا قوة إلا بالله. يفعل ما يشاء، يفعل ما يشاء. دلوقتي الغرب بقت تعمل، سبحان الله، المواريث بقت تعمل تقلدنا في المواريث، الطلاق بقت تقلدنا في الطلاق. ولذلك يفعل ربي ما يشاء، لأن ما فعل ربي شيئا إلا لحكمة وإلا لفضل وإلا لخير لهذه البشرية لا يقصد بها. لكن بعض الناس تقصد التعنت والتعجيز ويدع اللي هو السؤال عن مهم. مثلا يسأل إيه؟ يسأل مهم يقول إيه؟ أصلي إزاي؟ أصوم إزاي؟ أعبد ربنا إزاي؟ لو قصرت في حق الله زي ما الصحابة رضوان الله كانوا دايما يسألوا عن إيه؟ حاجات يخافوا، كان بيخافوا خوف شديد علشان ما يعوش فيها. إيه الأشياء اللي هي نفعلها حتى لا نفعلها حتى لا نقع فيها؟ يعني شوفي كان بيسألوا عن الأشياء الذي لا يفعلوها، المفروض أنهم لا يفعلوها حتى لا يقع فيه. فيسألونك عن الروح التي هي من الأمور الخفية التي لا يعلمها إلا الله عز وجل، التي لا يتيقن، لا نعرف كيفيتها ولا صفها أي أحد، وهم قاصرون في العلم الذي يحتاج العباد. تجد الإنسان جاهل بصلاته، تقول له أنت بتصلي؟ طب لو سألتيه في القرآن، في سورة في القرآن اسمها الفرقان يقول ما أعرفش. في سورة تعرف إن في سورة في القرآن اسمها مثلا الطلاق لله ما أعرفش. في سورة أنا أول مرة أسمع، تعرف إن في سورة في القرآن اسمها الجن والأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعني سبحان الله أنت مش عارف القرآن. ذلك القرآن دليل وأعظم وسيلة الهداية، أعظم وسيلة لهداية الإنسان إن الإنسان يأتي بكلام الله عز وجل ويسمعه ويقرأه ويسمع تفسيره. لا هنا نقول فيحتاج إلى العلم الذي يحتاجه العباد لكي ينجو، وعباد الرحمن الذي ينسب إلى الرحمن جمع فيهم كل صفاتهم عشان تبقى منهم. لا تسألي بقى علشان أبقى من عباد الرحمن بشكل إيه، صفاتك إيه عشان تكوني من عباد الرحمن اللي تستحق أن تنسب إليكي عباد الرحمن. شوفي شكلهم واسألي ربنا أن تكوني صفاتكم وهي صفاتك. الذين يمشون على الأرض هونا يعني بيمشوا بتواضع شديد مهما عملوا. حسيت بانهم بعض الناس لما تعمل شيء تحس انها كبرت وتفخرت. لا لا لا لا عباد الرحمن مش كده ابدا. عباد الرحمن كلما اتوا عملا ازدادوا بذلك العمل تواضعا. وزيك يقول العلماء كلما ازددت قرب من الله ان لم تستزيدي بذلك القرب تواضعا اعلمي انك لم تستزيدي قربا. لان عباد الرحمن هم دول الذين يمشون على الارض هونا مش ان كده نوع من التواضع. لانه يعلم انه لن يخلق الارض ولن يبلغ الجبال طولا. هو ايه؟ هو عبد بشر. ربنا سبحانه وتعالى خلقه وبعد فتره هو تراب وخلقه من طين وغدا سيكون تراب وداخل التراب. لذلك هو ده عباد الرحمن. عشان كده لما تيجي تشوفي امر اللي يقول لك يحتاج الى العباد يحتاج الامور التي يحتاج اليها العباد هي دي ان ينسب نفسه لعباد الرحمن. ازاي؟ ازاي بدل ما اسال عن الروح واسال عن الامور التي انا اتعمد فيها في الدين واعجز من امامي في الدين اسال انا نفسي ابقى من عباد الرحمن. كيف اكون من عباد الرحمن؟ اول واحد قال تكون من عباد الرحمن كن هينا هينا سهلا لينا متواضعا. هو ده عباد الرحمن. هم دول عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا بتواضع اخبات وخضوع لله بذل وانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى. الذين ايه؟ الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون خلاص مش هنخوض بقى مش هنخوض. يقولوا كده يعني خلاص ما ياخدوش ود في الباطل عشان ما يتمادوش في الباطل. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. هم الجاهلون يصخبوا ويشتموا لكن هم ما يردوش عليهم بأنهم يشتمون زي ما يشتمون. لا والذين كما قال رب سبحانه وتعالى وإذا إيه بعد كده الذين مشون على أرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. حياتهم كده يعني تتجافى جنوبهم عن المضاجع يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين إيه مهمة قوي خايفين ربنا سبحانه عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرة ومقامة شديدة. والذين نفقتهم شكلها إيه؟ وسط ونورهم وسط بينفقوا لكن بإيه؟ بدون إسراف لأن الإسراف مصفات الشياطين. والذين مهم جدا جدا هي دي والذين لا يدعون مع الله إلها آخر لا يشركوش بالله أحد ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. ما فيش ما يقتلوش يقتل ما باش مؤمن. ولا يزنون ليفعل فاحشة ترفع عنه فعن الإيمان كأنه ظلة. مش واخدين بالهم عباد الرحمن. لو قرأت عباد الرحمن وطبقتيهم عشان تنسبي إلى هذا الشرف الكريم هم دول عباد الرحمن. والذين ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما وضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. لكن يا رب يرحمه رحمة واسعة إلا الذي عاد إلى ربه فتاب وآمن ولازم يتوب ويؤمن بالله ويعمل عمل صالح ثلاثة دول فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. يعني لازم التائب إلى الله عز وجل اللي عارف إنه هو لازم يرجع إلى ربه لازم يتوب ويؤمن ويعمل عمل صالح. يتوب ويؤمن بس من غير عمل صالح لا ما ينفعش الثلاثة لازم يكونوا. ثم ومن تاب عمل صالح فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين لا يشهدون الزور مش ممكن يشهد الزور ولو على نفسه يشهد الحق ولو على نفسه ما يشهد كلمة الحق ولو على نفسه ولو على والديه ولو على غيره كلمة الحق المعلقة في رقبته إذا يسأل عنها يوم القيامة. والذين لا يشهدون الزور وصفتهم وإذا مروا باللغو والغيبة والنميمة وتفاهة المجالس والسوء وكذا مروا كرام ما تلطتوش ولا يعني ما أثرتش فيهم لا بعدوا ما تكلموش لم يخوضوا. إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يقول في حديث غيره وهيجي لك الشيطان وإما ينسينك الشيطان فلا تخرج بعد ذكرى مع القوم الإيه سماهم ربي ظالمين أنهم ظلموا أنفسهم بذلك. ثم بعد ذلك صفتهم إيه مهمة أولي والذين إذا ذكروا إيه زينا كده زي الصحبة الجميلة دي والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صمّا وعميانا ما بيسمعوش من هنا وخرجوا من هنا لا بيعهدوا الله يا ربي نعهدك بأن نفتح صفحة جديدة مع الله عز وجل. يا رب لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. يا رب اجعلنا من أهلك الطائعين. يا رب اجعلنا من عبادك الصالحين. يا رب اجعلنا من عباد الرحمن الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هم دول يا بناتك الذين إذا ذكروا بآيات الله لم يخروا عليها صما وعميانا. شوفي بقى جزاءهم إيه. أولئك يؤتون الغرفة بما صبروا. هتجيلك الغرف، مش غرفة واحدة، غرف الجنة. يؤتون الغرفة بما صبروا. خلي بالك الذين يقولون برضو قبلها طبعا، بس احنا سرع في آية. هم برضو بيدعوا، مش سايبين نفسهم ولا أولادهم. هب لنا من أزواجنا وذرياتنا، يعني مش بس مش هممهم نفسهم، لا يا ربي وكل حبايبنا اجعلنا كمان مش من الأولى، لا تجعلنا من المتقين، لا تجعلنا للمتقين كلهم إمام، للمتقين دعوة للتقوى. اللهم اجعلني وإياكم للمتقين إماما. شوفي بقى كل جزاء هؤلاء الذين يكونوا من عباد الرحمن. يجزون الغرفة بما صبروا. صبرت على كل شيء، على مجاهدة النفس، صبرت على الشيطان، صبرت على الدنيا وما فيها الدنيا، صبرت على كل ابتلاء مر عليك بالدنيا، صبرت على البعد عن المعصية، صبرت على طاعة الله عز وجل، صبرت على صحبة صالحة، كل ده صبر طبعا. يجزون الغرفة اللي احنا قاعدين ننتظرها دلوقتي، اللي احنا بنتمناه، اللي احنا بندعو ليه، اللهم نسألك الجنة، اللهم أجرنا من النار. بما صبروا، صبروا على كل ما في الدنيا. ويلقون فيها تحية وسلام. ما فيش في الجنة لا تحية، ليس في الجنة إلا سلام. ليس في الجنة حتى لما تاكلي وتشربي وتتهني بنعيم الجنة لا يخرج منك إلا رشح المسك. يعني الإخراج بتاعنا في الجنة هيكون مسك، عشان ما فيش حاجة تنغص عليك أبدا هذا النعيم. تحية وسلام خالدين فيها، خلاص موت، حياة لا موت فيها، حسنت مستقر، حسنت الإقامة. مفيش حاجة في الدنيا تنغص عليك حياتك، مفيش حاجة في الدنيا تتهزك، مفيش حاجة في الدنيا تقولي تفكري فيها وقاعدة مخك يدور فيها ويكون فيها، لا لا لا لا، ما تفكريش إلا إنك. خلي بالكم النهاردة هنكون هنتكلم عن الخوف، درس مهم جدا في حياتنا. لو الإنسان خايف من بكرة أو خايف من العمل، وإنه عمل الخوف عمل، خلي بالكم. عشان كده الدرس ده مهم جدا في نزهة، في باب من أبواب نزهة المتقين في شرح رياض الصالحين، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إزاي يكون الخوف الفعال؟ إزاي ما يكونش خوفك ناط؟ إزاي لو لقيتي خوفك بيمرضك إعلامي أن ذلك الشيطان، حربيه زي ما هو بيحبك في الطاعة وإنت حبك بخوفك. فلذلك نرجع مرة تانية، يلقون الغرفة بما صبروا، أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية هنا وسرور. بقى يعني تخيلي الملائكة يدخلون عليه من كل باب، أبواب الجنة لا تغلق، أبواب الجنة مفتوحة على طول. شوفي بقى أبواب الجنة مفتوحة عشان تدخل عليك من كل باب، تفتح تدخل عليك. فتحت أبوابها، فتحت أبوابها من كل باب، تدخل عليك الملائكة من كل باب وتقول لك سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. اللهم ارزقني وإياكم بعد كد الدنيا وتعب الدنيا وما في الدنيا من كد وتعب وابتلاء وكل شيء، كل شيء سموا فيها كل شيء، اسمها دنيا، دنيا من الدنوب من تحت من السفلى، دنيا والآخرة ارفعوها كده. ما هي دنيا؟ دنيا يعني سفلى ثم آخرة عليا، من طرفين دايما، دنيا والعليا اللي هي الآخرة. والآخرة خير وأبقى، لا تبكي على ما في الدنيا، فكل ما على الدنيا فان وكل ما عليها تراب وكل ما فوق التراب تراب. لماذا تبكي على تراب؟ ولماذا تحزني على تراب؟ ولماذا تأسي على تراب؟ وكل من عليها فان وكل من عليها مفارق. احنا في أوقات للمفارقة، كلنا في أوقات مفارقة، بس واقفين كل واحد برقم، وكل واحد يأتي رقمه هيمشي، وكلنا هنمشي. زيك لما تيجي يهون عليك فراق الأحبة، انك تقولي ما هو ده الفراق الأحبة، حد سبقك يعني من الأحبة من أحبائنا، وانه ده جاء الكارت بتاعه خرج خلاص معاده، واحنا معاد بتاعنا قريبا هيأتي. أسأل ربي أن نخرج كده على طاعته والانشغال بطاعة الله سبحانه وتعالى. لذلك العباد اللي بيتعنتوا في الأسئلة دول مش عندهم قصور في العلم الذي يحتاج إليه العباد. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيبهم، قل لهم الروح من أمر ربي كما ذكرت لكم، يعني من جملة ما خلق ربي سبحانه وتعالى. هو أنتوا تعرفوا ربي سبحانه وتعالى خلق مخلوقاته إزاي؟ سبحان الله التي أمر أن تكون، تكون بقوله كن فيكون. فليس في السؤال عنها أي فائدة ما عدم علمكم بكل ذلك. لذلك نقول في هذه الآية دليل على أن المسؤول إذا سئل عن أمر الأولى بالسائل غيره أن يعرض عن جوابه، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم يجي يسأله يقول إيه يا رسول الله متى الساعة؟ محدش يعرفها. أوي تظن إن الجهاب اللي بيجي يقول لك بقى إيه يا جماعة ده طلع مش عارف واحد منجم ولا معرفش قال إن الساعة تطلع كمان هتيجي كمان معرفش 15 سنة ولا 10 سنين ولا 7 شهور وحسبها بالتاريخ معرفش وبالفلكي ولا بالجهل شديد، جهل شديد. والدليل على هذا الجهل الشاهد من كتاب الله يسألونك عن الساعة بيقول إيه لا يجليها لوقتها إلا هو فقط ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها. لا من دلو تعرفش حاجة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الروح دي القصدي أمر الساعة ده زي بالضبط كده الروح هذا من أمر ربي عندما يقول. لكن لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة الواحد قاعد حافظ إيده على خده يقول إيه ده أنا خلاص ده أنا هموت خلاص ده أنا كبر سني وبقى كذا ده أنا يا بنتي حبيبتي إذا كبر سنك أو الساعة طبعا آتية لا ريب فيها كما قال ربي سبحانه وتعالى ما تتشغليش بالعمر ولا تنشغل قد يوصل الإنسان بالعمر إلى أرض العمر. انشغلي بالعمل لو وجدتي نفسك لم تنشغلي بالعمل يبقى الذي شغلك بغير العمل هو الشيطان. أجاوب لنفسك اكتبي لنفسك رقعة كده الذي شغلك بغير العمل هو الشيطان. استعيذي بس استعاذة بقوة لأن استعاذة من الشيطان تحتاج إلى قوة. ولذلك نقول في هذا الأمر فيدل هذا السؤال على أنه هو يسأل عن الذي لا ينفع. هداية الآيات السابقة يا بناتي في اللي احنا قرأناها يا في الهداية القرآنية الواردة في هذا المقطع السابق من هذه الهدايات القرآنية ظهرت أهمية الصلوات الخمس لأن في بداية الآيات أقم الصلاة لدلوك إيه؟ الشمس إلى غسق يعني جماعة لكل الصلوات في هذه الآية أهمية الصلاة الصلوات المكتوبة في حياتنا أمر شديد. هداية الآيات أن تهتم بصلاتك لأن هي أول شيء يحاسب عليه العبد. قال لك شيئين أول شيء يحاسب عليه العبد إيه الشيء الأول؟ قال لك الصلاة دي في أعمال العبادات. وقال لك وأما الأمر أيضا الآخر الذي أول شيء يكون في الدماغ ولذلك وهذا الحديث لا ينافي الحديث الآخر حديث النبي هذا لا ينافي هذا. النقطة الثانية في هداية الآيات إن الصلاة المفروضة لا تتم إلا بدخول الإيه؟ كما قال فرضها ربي سبحانه وتعالى وجوب إقامة صلاة الفجر من أول طلوع الفجر وقرآن الفجر دي بالنقطة الثالثة. قال لك أهمية صلاة الفجر في وقتها يعني المفروض إن صلاة الوقت قال لك لما هنا في هذه الآية يقول ربي وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا دليل إنك لازم تصلي الفجر في وقته أول وقت لطلوع الفجر. ونقول وقد تقدم إن قرآن الفجر يستحب إن هو تطيلي في صلاة الفجر لأن قرآن الفجر تشهد إيه؟ ملائكة فيه. قيام الليل ومن الليل فهجد أهمية قيام الليل في حياتنا لأن قيام الليل هي أفضل صلاة بعد المكتوبة أن يصلي الإنسان قيام الليل. وهذه قيام الليل ده سبحان الله هي من دأب الصالحين. لما تيجي إنسان تلاقي إنسان صالح تجد ذلك الإنسان الصالح دايما عنده قيام الليل. الإنسان اللي لسه ما عندوش قرب من الله عز وجل تلاقي تجد عبادة قيام الليل مش موجودة في حياته. لكن ما يبتدي الإنسان بقى يبتدي يتقرب إلى الله عز وجل لازم يعمل في يومه يوم العبادة بتاعه لا بد أن يفعل في ذلك أو يقدم بين يديه صلاة ركعتين قيام إيه ولو ركعتين قيام الليل ولو ركعتين القيام الليل. إذن التهجد الذي قال فيه أعظم النوافل قال فيه ربي تتجافى جنوبهم عن المضاجع بنموش هو إيه اللي ما بينامهاش خوف من الله عز وجل جميل هتقدر على ذلك بس لا يجعل الخوف في ذلك خوف المفزع مرضي يبعدها عن إيه عن باقي الطاعة. لذلك نقول من ضمن هداية الآيات السابقة في لحد وقفنا في بعد قيام الليل المقام المحمود عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. القيل المقام المحمود هو الشفاعة العظمى تعرفين النبي صلى الله عليه وسلم أكون فيه شفاعة عظمى كل نبي هيسأل تشفع يقول إيه في ذلك الأمر إيه لست لها، لست لها، لحد ما توصل لمين؟ فيكون شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتلي الإيه؟ والنبي يقول أنا لها، حتى يقول حتى يبتلي الحساب، لأن الحساب يوم شديد. يقول ربي فيه كم سنة؟ 50,000 سنة. لكن هبشركم إن وقفة الحساب على المؤمن، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من رحمتي بالمؤمن إن وقفة الحساب الطويلة دي على المؤمن كمقدار ما يكون بين صلاة الظهر وصلاة العصر. شوفي هي 50,000 سنة، لكن على المؤمن تقصر حتى يكون بالحديث كذلك. الآية نقول الآية أو تفسير اللي هي الآيات التي قرأناها بعد ذلك في قوله تعالى، أو من هداية الآيات في تفسير اللي هي في الحق، احنا وصفنا لكم في اللي هي وقل ربي أدخلني مدخل صدقكم وأخرجني مخرج صدقكم. عايزين نشرح بقى الآيات اللي هي يقول ربي سبحانه وتعالى ولو شئنا لنا ذهبنا بالذي أوحينا إليك. يعني إيه معنى الآية دي؟ قالك يخبر ربي سبحانه وتعالى أن القرآن والوحي الذي أوحاه ربي إلى رسولي رحمة منه عليه. لذلك القرآن إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. من ضمن أسباب الرحمة التي تتنزل على الإنسان لو عايز ربنا سبحانه وتعالى يرحمك، اقرأ القرآن أو اسمعي آيات الله تقرأ، اقرأيه أنت أو حطي جنبك شريط واسمعيه. إذا فعلت ذلك من الموجبات تنزل الرحمات، من موجبات تنزل الرحمات إنك تقرأ القرآن. يعني طول ما أنت قاعدة، ذلك المشاغل بعض الناس قاعدة مسك القرآن طول النهار، طول ما هي بتقرأ القرآن وتتنزل عليها رحمات. أو أنت وضع شريط في بيتك بتسمعين، شرط أن أنت بتسمعين، خلي بالك مش بتسبيه وتمشي بره، لا بتسمعين، اقرأوا القرآن استمعوا إليه وأنصتوا لعلكم ترحمون. طول ما انت بتنزلي بتسمعي القران هتتنزل عليك الرحمات، طول ما انت ما بتسمعيهوش او منفلته او بتفكري في غيره هتتنزل عليك نزغات الشيطان، نسال الله العفو والعافيه. ازاي بيخبر ربي ان القران والوحي الذي اوحاه الرسول رحمه منه عليه وعلى عباده، وهو من اكبر النعم التي في حياتنا. لذلك تجد الانسان لما تيجي تسالي كده اكبر نعمه في حياتك ايه؟ اكبر نعمه في حياتنا ايه بنات؟ اكبر نعمه في حياتنا الاسلام. بعد عظمة الله عز وجل أكبر نعمة في حياتنا حب الله عز وجل، أكبر نعمة في حياتنا إن الله سبحانه وتعالى يكون لك مكانة في قلبك، إن أمره يكون عندك كبير، إن نهيه يكون عندك عظيم، إن أوامره تكون عندك مستجابة، إن لما تيجي يأتي أمر من عند الله سبحانه وتعالى تجدي يجدك حيث أمرك ويفتقدك حيث نهاك. تجدي في الناس اللي هم تبع الأوامر موجودة فيهم وتبع النواهي، لأنها لا يجد في هذه النواهي أبدا. هو ده العبد اللي هو ربنا سبحانه وتعالى يجد الرحمة من الله سبحانه وتعالى. فالذي تفضل بك به عليك ربي سبحانه وتعالى، لتفضل عليك بهذا القرآن وأوحى بك بهذا القرآن، يقول ربي، يقول في تفسير هذه الآيات كما يقول تفسير السعدي، قادر على أن يذهب به أو يذهب به، ثم لا تجد رادا يرد ذلك الأمر ولا وكيلا يتوجه إليك أو يعطيك. يعني ولذلك لما يجي ربنا سبحانه وتعالى يمن عليك بالقرآن امسكي فيه، امسكي في كتاب الله، إياك تتركيه من بين يديك، لأن لو تركتيه من بين يديك هو هيترك قبل أن تتركيه. حبل القرآن، حبل طرفه ممدود، يده بيدك، طرف الآخر بيدك، طرف بيدك وطرف بيد الله، إذا تركتيه ترك الطرف الآخر. لذلك هو ده القرآن، هو ده القرآن اللي هو حبل الله المتين، حبل الله المتين قوي العزيز. ولذلك على الإنسان قل فبذلك فالإيه فليفرحوا هو خير. لا ما تفرحيش بشيء في الدنيا، ولا شيء في الدنيا يستحق أنك تفرح عليه، لأنه كله إلى زوال. لكن كما قال ربي الفرح اللي ذكر ربي في كتاب الله، قل فبذلك فليفرحوا، قل بإيه؟ بفضل الله فالإيه؟ وبرحمتي. بفضل الله وبرحمتي فبذلك فالإيه؟ فليفرح هو خير مما يجمعون. ولذلك نقول وقوله ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك، فيه قال على ذلك أحدهم لأذهبناه من الصدور والكتب حتى لا يقدر عليه أحد، نسأل الله العفو والعافية. في آخر الزمان يا بناتي هينزع القرآن وهيرفع، أسأل ربي أن يريدنا قبل ذلك، وهينزع من الصدور. حتى يقول الرجل كنت أسمع ناس بتقول إيه لا إله إلا الله، ما عرفهاش، ما عرفهاش. يمر الرجل في النعم بالفاحشة وكأنه ولا شيء على قارعة الطريق، الأمر بسيط جدا، لأن نعم لا بأنها إذا قامت الساعة قامت الساعة كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم على شرار الناس لأذهبناه من الصدور. علشان كده لما بتقولي في القرآن تقول نسيت، لذلك لما تيجي تحفظي كتاب الله الأمر مش محتاج ان انت تقولي يا رب فكرني، لا الأمر محتاج ان انت تكوني في ايه؟ في مستمرارية، استمرارية لحد الموت. عسى الله عز وجل استمراريتك لما تستمري وتنسي تستمري وتنسي لما تجي تقفي بين يدي الله عز وجل وانت بتقرأي يوم ربنا سبحانه وتعالى يثبتك لهذا العبد كان في الدنيا على استمرارية مع القرآن. عسى الله أن يثبتنا. أحدها لأذهبناه من الصدور ومن الكتب حتى لا يقدر عليه. الثاني لأذهبناه بقبض الرسول صلى الله عليه وسلم. لما قبض النبي صلى الله عليه وسلم ظن البعض إن هو القرآن إيه خلاص، ولكن في حقيقة الأمر وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الخير. بعد كده نقول سبحان الله فيه لنذهبن أي لا تجد من يتوكل، قيل برضو في أحدهما لأذهبنا من الصدور، والثاني زي ما قلنا لكم إيه لرفعناه بعض قلتكم آخر زمان سيرفع لأن اجتمعت الإنس والجن. عرفهم وقول لهم وقول للبشر جميعا لأن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهرا. كل واحد حط كده ظهره في ظهر بعض، هذا دليل قاطع وساطع على صحة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا تحدي إلى أن تقوم الساعة. يعني تخيلي التحدي الشديد في كتاب الله عز وجل. طيب احنا التحدي ده مر عليه قد ايه؟ هل استطاع أحد ممن يحدد القرآن إنه يأتي بآيات مثله بإحكام مثله؟ أبدا. ولذلك هذا الأمر قاطع وبرهان ساطع على صحة ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. زيك يقول ربي ولن يستطيعوا ولن يستطيعوا ولن ولو تعاونوا كلهم على ذلك ولو كلهم تعاونوا ولو كل اللي كفروا بالله وأشركوا بالله تعاونوا على أنهم يأتوا القرآن، طب ما المشركين بالله ده كتير جدا، طب ليه ما جابوش كتاب وقالوا كتاب ده يحدد القرآن؟ لتحدي هذه الآية، هذه الآية التي يتحدى فيها ربي كل مشرك وكل كافر. المفروض كل مشرك وكل كافر إذا لم يستطيع أن يأتوا بقرآن إيه مثل بمثله أو بعشر صور، فإذا تحداهم ربي بكل ذلك ولم يستطيعوا يبقى كان له أم لا أولى أنهم يقولوا إيه آمنا بالله العظيم أشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله. وكيف يقدر المخلوق الذي خلق من تراب وهو ناقص من جميع الوجوه الذي ليس له علم ولا قدرة ولا إرادة ولا مشيئة إنه يعارض كلام ربي سبحانه وتعالى؟ هو بيعارض دلوقتي لما بيعارض القرآن بيعارض كلام من؟ ولما تيجي بناتي لما زمن عايزة مثلا تستمتعي بالحديث عن القرآن اكتبي كده إعجاز القرآن في البلاغة، إعجاز القرآن في البيان، إعجاز القرآن في التحدي، إعجاز القرآن في الغيب، إعجاز القرآن في قصص الأنبياء، إعجاز. اكتبي بس إعجاز القرآن هيجيلك سبحان الله صفحات ومجلدات في إعجاز القرآن. ما تخرجيش من الجلسة دي، طبعا مش هتحتاج جلسة، تحتاج إلى جلسات، إلا وأنت ازددت إيمانا بكلام الخالق، لأن كلام الخالق لا يستوي مع كلام الخالق. لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر من الناس إلا كفورا. يقول ربي صرفنا الإنسان في هذا القرآن أي المواعظ والأمثال وقص الأنبياء، ويثني ربي سبحانه وتعالى في ذلك لأجل أن يتقوا لأجل أن يتذكروا لأجل أن يعوا. فلم يتذكر إلا القليل الذين سبقت لهم من ربي سبقة السعادة اللي ربنا سبحانه وتعالى هدا وأعانه بتوفيقه، ده له سابقة السعادة. اللي قرأ القرآن وتجد وهو بيقرأ القرآن على قلبه كده ربنا سبحانه وتعالى ثبات. عشان كده زي الأخت كده بعتالي كده رسالة تقول ادعي لي بالثبات وهداية الأولاد وهدايتنا كلنا، أسأل ربي لأولاد المسلمين كلهم الهداية وأن أتبحر في القرآن وأعرف تفسيره وإعجازه في أي الكتب. بقول لك لو أن عندك اكتبي يا بنتي إعجاز كتب إعجاز، في كتب إعجاز في القرآن في بلاغات وفي كتب كتير جدا، بس روحي المكتبة وتقولي أنا عايزة كتب في إعجاز القرآن هيديكي كتب مش كتاب واحد. فأبى أكثر الناس إلا كفر، وما أكثر الناس الذين أبوا إلا كفورا لهذه النعمة وهي أكبر جميع النعم. أكبر النعم هو الإسلام وهذا القرآن كلام ربي. وجعلوا يتعنتون بالاقتراحات يقترحوا كذا، ولو جلسوا في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بيصد أذنهم كان بيقفلوا أذنهم يستقشوا ثيابهم. ويصم يصم عن ما يقول، وبعد ما يخرجوا ما بيسمعوش السماع تعقل. فبعد ما يخرجوا من مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال أنفة؟ هو كان بيقول إيه؟ هو كان بيقول إيه ما سمعناش؟ طب ما أنتوا كنتوا في المجلس. لا والله ما سمعنا، إحنا كنا سرحانين مش سامعين كلام ما يقول. ولو سمعوا سماع لو أنصتوا لرحموا، ولو سمعوا لو زينك لما تيجي تسمع القرآن أو تسمع تفسير القرآن اسمعي كل جوارحك، ألقي السمع وأنت شهيدة، ألقي السمع وأنت شهيدة. يعني إيه شاهد قلبك؟ ألقي سمعك وخلي قلبك شاهد علشان يتنزل عليك الرحمن. زينك لما تيجي تسمعي مجلسة فيه القرآن وتفسير القرآن تسمعيه بجد بحق بأذانك وبقلبك، لا يمكن وأتحداك لو خرجت من هذا المجلس إلا وأنت في خفة وفي سعادة وفي طمأنينة، تجد يوم كله والله يوم كله يوم كله يكون مباركا وفي سعادة. هو ده الهداية القرآنية في هذا المقطع. تبين بين الآيات فضل الله ونعمته على النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أنزل عليه كتاب الهداية والمعجزات في ذلك الكتاب. بس هي معجزة، حتى إن معجزة الرسالة النبوية هي معجزة إلى يوم الدين. كلام ربي كلام ربي، كل ما تيجي تقرأيه تزدادي سعادة، كل ما تزدادي علم به تزدادي نورا، كل ما تزدادي به وزدادي شكرا ربنا سبحانه وتعالى وصف نوري. قال قيل في نور ده الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دوري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور. خلي بالك في النور اللي على نور ده، قال لك نور الإسلام ونور الإيمان ونور الإيمان في القرآن في قلبك، والنور اللي هيبقى في قبرك، والنور اللي هيبقى على صراط المستقيم، والنور اللي هيبقى في كتابك وانت بتاخدي كتابك، نور على نور أنوار. إذا فتح ربي يهدي الله لنوره من يشاء من عباده واضرب الله الأمثال الناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، في البيوت دي يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه الإيه القلوب والأبصار. هل ليه بقى هيحصل لهم إيه بقى؟ ليجزيهم الله إيه ويزيدهم من إيه؟ الله يهدي من يشاء إلى. وبعدين بعد كده وصف لك التانيين بقى، والذين كفروا أعمالهم سودة، نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو، أعمالهم كإيه؟ كسراب. شوف التانيين نور وده سواد، أعمالهم نور والتانيين أعمالهم سواد. كسراب بقيع يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا وجد الله عنده فوفاه حسابا والله سريع الحساب. واحدة أو ظلمة تانية أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. اللهم اجعلني ولكم نورا. هو ده النور يا بناتي، القرآن نور، آياته نور، هداية. أسأل ربي أن تصحبنا في بيوتنا وفي قلوبنا وفي قبورنا وعلى الصراط وعند تلقي كتابنا تجعلها نورا في كل وقت. أنت نورا، وعلشان كده لما نبيك يسأل ربي واجعلني نورا واجعلني وإياكم نورا اجعلني وإياكم نورا، تبقى كل جوارحك بتسطع، وإذا سطعت جوارحك بسطعت بنور الإيمان. الإيمان له نور، الحسنة لها نورا، حسنة لناها نور، وضاء في الوجه ونور في القلب وسعة في الرزق ومحبة في قلوب العباد، والسيئة لها ظلمة في الوجه وسواد في الوجه وظلمة في القلب وضيق في الرزق مهما كان واسع وبغض في قلوب العباد. أسأل ربي أن يجعلنا أثر الحسنة يا رب العالمين. ذلك ما قولي أحبائي هذا المقطع هذا القرآن إنه أنزل ربي سبحانه وتعالى ليكون خاتم النبيين الكتاب الهادي الذي يشرح صدورنا. فيقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا لن نؤمن، شوف التحدي بقى، شوف كل الآيات اللي بعد كده تحدي، وقالوا إيه لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من أرض ينبوعا. شافوا الآيات وشافوا نبوته وشافوا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبرضه مش عايزين. زي بالظبط ما يجي واحد شايف انسان تقي وشيء الإنسان يسير على هدي الله سبحانه وتعالى. لكن بعد كده أقول والله ما نؤمن لك، هات لنا بقى آية من آيات. بعض الناس الدجالين يقول لك ده طير على البحر، طير على مش كده في الهواء، شفت فلان طير في الهواء وشفت فلان، ده دجل، ده شياطين، ده استخدام اللي هو الجان والشياطين. إنما النور اللي بحكي بكلمكم عنه، النور اللي أنا ذكرته في سورة النور، نور القرآن في قلبك، نور القرآن على جوارحك، نور الطاعة في نفسك وفي أهلك وفي بيتك، ده نور. وإن كان أني تلمسيه في حياتك وغيرك قد يلمسه، لكن بدون دجل، بدون ما أقول إحنا بنطير في الهواء عشان عندنا نور، ولا نمشي على البحر علشان بنطير في البحر كده، هذا يعني تعامل مع الشياطين. يقول ربي وقالوا لن نؤمن لك، تعجيز للنبي صلى الله عليه وسلم، التفجير يعني شققوا الأرض، قالوا مش هنؤمن لك لو وقفت بينا كده وقلت لنا إيه، تأمر الأرض تتشقق، ثم الأرض إيه سمي لأنه ينشق، سمي الفجور لأنه شق الحب والخروج إلى الفجر، الفجور شق والفجر شق لأنه انشق الفجر يعني خرج، والفجور كمان لأنه شق الحق بالخروج إلى الفساد. ولذلك حتى تفجر لنا تفجر يعني العين التي ينبع منها الماء، كما قال طب ما ربنا سبحانه وتعالى لو قادر على، لو أراد ذلك ليكون له كن فيكون، طب ما امرأة ضعيفة لا تملك شيء إلا وليد على تجري تهرول كده، لكن كل اللي هي فعلته هذه المرأة إلا اليقين بالله، وقالت له أسألك ربي أمرك ربي بهذا يا إبراهيم، قال نعم، قالت إذا لم مدام هو أمر ربي لن يضيعك، سابني في أرض صحراء بالشكل ده، هو ده إزاي تكوني عندك يقين بالله أنه لن يضيعك، إذا أنت ما ضيعتش رب، إذا أنت ما ضيعتش أمره لن يضيعك، إذا لم تضيعي أمره أكوني على ثقة إن ربنا سبحانه وتعالى لن يضيعك إذا لم تضيعي أمره، أبدا لن يضيعك، كما لم يضيع هذه المرأة الضعيفة التي أنجبت له مين؟ يفجر لها الأرض من الأرض، تفجر سبحان الله، يفجر لها ماء زمزم الذي ينبض لحد الآن، يستمر تروحي تشربي أنت وكل حبايبك وكل الناس وكل سنة وكل ساعة وكل وقت. بصي كده الحرم خلص الحج، بصي للحرم عادين الناس برضو كل العدد ده، وكل الناس دول بيشربوا من مية من ماء زمزم ده، ولا يجف ماء زمزم الذي فجره كريم. إذا فوض العبد أمره إليه أغناه بالله. ولذلك هنا نقول يأمر النبي صلى الله عليه وسلم، أو تقول إذا ما قدرتش تفجر لنا مية كده ينبوع من الأرض، طب هات لنا جنة، عايزين نشوف جنة خاصة بيك. الجنة دي بتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الجنة اللي هي بستان الأشجار يعني ملتفة وكده من نخيل وعناب، خصوهم بالذكر لأنهما كان الغالب فيها إيه، النخيل والعنب أنا عند العرب يعني. فتفجر يعني مع نشوف النخيل وتشوف العنب وكمان نشوف الأنهار بتجري إيه من خلالها، تفجيرة يعني حاجة كتيرة جدا المراد. أما إجراء الأنهار خلالها عند سقيا أو دامت إجرانها كما يعني المفروض، عايزين الجراني بقى إيه مستمر زي بالظبط كان عين مين، زي الشلال، عارفين عين زمزم لما تيجي تروحي، كان زمان لما كنا تدخلي تنزلي زمزم بتاعه النساء، تنزلي السلالة بتاع دلوقتي ما عادش فيه للاسف يعني، كنت تنزلي وانت نازله تحت تسمعي صوت ضخ ماء زمزم لا ينتهي، صوت الضخ لا ينتهي، حاجه العين دي عين اتفجرت علشان طفل اللي هو اسماعيل. ان في ذلك لايه لمن اراد ان يؤمن. ذلك نقول يقول او تسقط السماء كما زعمت علينا ايه كسفا، فمن ضمن اللي هي من يعني بالنسبه كسفا، بعضها البعض قرأ كسفا والبعض قرأها ايه في القراءات كسفا، قال لك بالنسبه لها ومن فتح السين قال لك جعل المراد به بعض، يعني قال لك من قرأ بالتسكين اراد السماء جميعها، ومن فتح السين جعل المراد بها بعض السماء، قال لك ايه يعني حيز او يعني تسقط السماء كما زعمت علينا كسف، الكسف الكسف اللي هو ايه قطع، يعني شوف التعجيز، تنزل علينا حتة من السماء او تنزل السماء علينا كلها او تنزل علينا قطع من السماء، او اقتراح تاني على الرسول صلى الله عليه وسلم، او تأتي بالله والملائكة ايه قبيلة. يعني حتى في تفسير هذه الآية مضمونها انه تجيب لنا ونشوف كده الملائكة قدام عينينا ونعاين الملائكة امام عينينا كده ونشوف، فاكرين يوم القيامة يحصل ايه، هيأتي بالضبط زي قال موسى أن الله جعل، يأتي يوم الحساب تأتي الملائكة يوم القيامة ايه، يأتي ربك والملائكة صفا صفا. الامر ده هيبقى يوم القيامه، هم استعجلوا امر كده على رسول الله صلى الله عليه وسلم. او يكون لك بيت من زخرف، شوفي هم عايزين يعجزوا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الزخرف يعني مزخرف بايه؟ بالذهب والفضه وكذا، زي بالظبط ما قالوا لولا انزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم يقول لهم ربي. هم يقسمون رحمه ربي، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياه الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا ايه سخريه، ورحمه ربك خير مما يجمعون. ولولا ان يكون الناس امه واحده لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضه ومعارج عليها ذهب، ولايه ولبيوت ابوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا ذهب. وهن كافرين، لكن ربنا سبحانه وتعالى قال حتى لا يفتن كل الناس، تبقى كده الكافر يعمل لهم ربنا كده والمؤمن ربنا يبتليه في كده، حتى لا يفتن المؤمن بايه بما صنع ربي، حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت كما قال ربي سبحانه وتعالى. والذين سالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس مجموعه من المشركين، هم عتبه بن ربيعه وشيبه بن ربيعه وابو سفيان والاسود بن عبد المطلب وزمعه بن الاسود والوليد بن المغيره، كل هؤلاء وابو جهل، كل دول سالوا النبي صلى الله عليه وسلم، قل لهم سبحان ربي. كلمه سبحان ربي هي يا بنات تنزيه، يتحكم فيما يريد، هو اذا قال للشيء كن فيكون، ولذلك تعظيم لا يشاركه احد في قدرته. انا ما اقدرش اقترح على ربي ان هو ينزل لي بيت من كذا ولا كذا، لان ذلك الامر لا يكون الا لمن؟ لله سبحانه وتعالى الواحد القهار. هدايه هذه الايات كما وقفنا يا بناتي في اقتراحاتهم لحد ما وقفوا، يعني ظهر لنا ضعف عقول المشرك والمحد لله. اي انسان تلاقي حد الله تجد عقله ضعيف، لما يجي يحد او يناقش يناقش بالماديات ولا يناقش بما انزل ربي في كتابه. وظنهم انه سيفعل لهم ما يريد، ظنهم ان نزل لنا عايزين نشوف جنه قدامنا وتقول دي بتاعتك ربنا، فجر لنا عين وقول دي بتاعتك، نزل لنا الملائكه وعايزين نشوف الملائكه، بالظبط كما قال اليهود ارنا الله جهره، تعنت شديد. فظهر ان اي انسان يتعنت في الدين يوجد يقعد يجدد بالباطل ليضحك به الحق، اعلمي ان في هذا العقليه التي تحد الله عز وجل. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا الى اخر الايات. فقال لهم رسول الله انا املك شيء؟ هل كنت الا بشرا رسولا؟ ولذلك حدوث هذه الايات لا تكون الا بامر الله الذي يقول للشيء كن فيكون من رحمه الله. انها لو جاءت هذه الايات، شوفوا ما منهم من المشركين دول من دخل الاسلام، لكن من رحمه الله لو نزل كان قادر ربي ان هو يعطيه هذه الايات، لكن اول ما تنزل عليهم هذه الايات لجعل عليها ايه سبب. لكن ربنا سبحانه وتعالى من عليهم ان منهم من دخل ايه الاسلام. هنقف عند هذه الحد من الايات. اتفضل. انا جبت لك ايوه هو ده هو ده، عشان كده هي هذه الابنه اللي كانت الاخت بتتكلم عليها ان هي بتنكر الاسلام وكذا، وهي بنت لسه صغيره لا تتعدى اولى ثانوي والصحبه سيئه والبنات اللي معاها بيدعوها الى ذلك. لكن العلم يا بنات العلم، طول ما الانسان جاهل الجهل عدو الانسان، طول ما الانسان جاهل بيبقى عدو نفسه. ولذلك تلاقي ما بيصليش عدو نفسه لانه جاهل، لانه جاهل باهميه الصلاه. اللي ما بيذكرش الله عدو نفسه لانه مش ما عندوش فكره ان ذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب. ولذلك كل شيء من يذكرك بالله عز وجل هو فيه رحمه لك انت. يعني الابنه الصغيره دي من الله عليها بهذا الفتح ده بالدعاء، احنا هم دعمنا لها كلها ان ربنا سبحانه وتعالى يفتح قلبها. حديث اليوم وهو الفقره الثانيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، امر مهم جدا في حياتنا. قول في كتاب نزلت باب الباب 50 الباب 6 كم 50 انما ذلك الشيطان هقول الخوف هات الباب رقم الباب الباب 50 باب الخوف في رياض الصالحين نزلت المتقين في شرح رياض الصالحين باب الخوف. يقول ربي لو لقيت نفسك خوف ذكرك ربي انما ذلكم الشيطان يخوف أولياء. ما تجيش حتى لما تيجي تخافي تقول ده شيطان وتخافي كمان من الشيطان، تبقى عارفة أن الشيطان وتخافي منه؟ لا. لذلك إنما ذلك من الشيطان يخوف أولياء فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. هات الصفحة الأولى بتاعت الخوف هي الفقرة. يقول ابن السعدي رحمة الله عليه في هذه الآية وجوب الخوف من الله وحده. الآية دي في التفسير بيقول لك يجب على المؤمن أن يخاف من الله وحده، وأن من لوازم الإيمان أن يكون الإنسان بيخاف الله رب العالمين، وعلى قدر إيمانك يكون خوفك من الله. إنما يخشى الله من عباده العلماء. نقول أدلة وجوب الخوف، أدلة أو هنقول بالنسبة مما يخاف الخوف بقى. خوف ممن؟ أخوف من إيه؟ خاف من إيه؟ واحد يقول بخاف من البقر، تاني تقول بخاف من المرض، واحدة تالت تقول بخاف من الموت، واحدة تبعت لي رسالة تقولي بخاف جدا من الموت، واحدة رابعة تقول بخاف علشان ولادي لو سبتهم مين اللي هيرعاهم بعد، واحدة تالتة تقول أنا بخاف لحسن يكبر سني وما تجوز، واحدة رابعة تقول جوزي مريض بخاف ليموت والولاد ما نعمل أو أنا مين هيبقى بعد. بتخافي من إيه؟ ولا على إيه؟ ولا على إيه؟ بتخافي من المرض أصلا هيجيلي مرض اللي كان عند أبويا أو كان عند خالتي أو كان عندي علشان ده مرض وراثي. بتخافي من إيه؟ بتخافي من شيء في غيب الله في عند الله عز وجل وهو القادر أن يذهبه. ولذلك الخوف من الله عز وجل ممن يكون الخوف؟ الخوف من الله عز وجل، لأن الله الذي بنعبده يجب أن يكون نكون منه خائفين راجين. لو بتعبد الله حق لازم تكون خايفة وراجية. إذا نظر إلى ذنوبه وكثرة ذنوبه خاف أن يقيب ولا يبالي، خاف من السيئة. إذا نظر إلى أعماله الصالحة مش بيشبه نوع من الأخاف أعماله الصالح، فرغى من الله سبحانه وتعالى أن يتقبل أعماله الصالحة وأن يعفو عنه وأن يغفر له وأن يكرمه وأن يرحمه. وذكر ذلك أن ربي سبحانه وتعالى العفو والكريم والغفور، هو فبيطمع يا ربي أنا عملي قليل وزني لا يبلغني. شوف الرجاء بقى. الخوف بتخاف من ربنا سبحانه وتعالى. أخرج يا سيدنا آدم من الجنة بإيه؟ بالضبط كده. فكيف يفعل؟ فكيف بنا؟ بالخوف. وهنقول لكم بقى اللي هي أقوال الصحابة رضوان الله عليهم في الخوف زي كانوا بيخافوا من الله مع شدة العمل، لكن بنرجو رحمته. برجو ليه؟ برجو رحمة رب ليه؟ لأنه غفور، لأنه رحيم، لأنه كريم، لأنه ربي سبحانه وتعالى تواب، لأنه ربي سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا، يتوب ربي على من يشاء. لذلك نقول ما هي أدلة وجوب الخوف؟ إن الخوف ده أمر واجب علينا، لازم نخاف. بس خوف زي ما قلت لكم خوف ما يكونش خوف مرض، بس نقول لكن نخاف من الله عز وجل والخوف يستوجب عمل. أدلة الخوف أول دليل إنما ذلك مش الشيطان يخوف أولياء فلا تخافوه وخافوني إن كنتم مؤمنين، كما ذكر ربي سبحانه وتعالى في سورة إيه بنات؟ آل عمران. يقول اللي هو في تفسير هذه الآية، هذه الآية تدل على أن الخوف من الله وحده وأنه من لوازم الإيمان، وعلى قدر إيمان العبد يكون الخوف من الله سبحانه وتعالى. دليل آخر على أن ربنا سبحانه وتعالى يأمرنا بالخوف منه في قول ربي سبحانه وتعالى وإياي فارهبون، يعني فخاف الله سبحانه وتعالى. دليل آخر أيضا من سورة اللي هي المائدة، أمر ربي سبحانه وتعالى فلا تخشوا الناس واخشوه، كما قال ربي سبحانه وتعالى. أدلة الخوف أدلة كثيرة جدا، وامتدح بل إن الله سبحانه وتعالى امتدح أهل الخوف، امتدح اللي بيخافوا من الله عز وجل، فقال ربي فيهم أولئك يسارعون فين؟ في الخيرات وهم لها سابقون. مش كده؟ يسارعوا في الخيرات. وبعدين يقول ربي سبحانه تقول السيدة عائشة في هؤلاء، تسأل السيدة عائشة النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله في قول ربي والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة، شوف بتسأله بسرعة، أهم الذين يشربون الخمر؟ أهم الذين يسرقون؟ قال لا يا بنت الصديق، هم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون ألا يقبل منهم. ما أكرمهم عند الله عز وجل. وقال فقال فيهم أولئك يسارعون في الخيرات، يعني الآية 60 والآية الثانية بيسارعون في الخيرات ويدعوننا إيه؟ رغبة، يعني طمعانين في رحمة الله عز وجل، خايفين وبيقربوا الله. ولذلك شوفوا الحسن يقول الحسن إيه؟ عملوا لله الطاب الطاعة واجتهدوا في الطاعة وخافوا أن ترد عليهم الطاعة. ما إنهم اجتهدوا وعملوا خافوا أنها لا تقبل، هذه الطاعة كما قلت. ولذلك يقول إن المؤمن جمع إحسانا وخشية. شايفين المؤمن جمع إحسان، لو لقيت نفسك في إحسان وخشية أعلمي أنك من المؤمنين، احمد الله على الإيمان وعلى نعمة الإيمان. وإن المنافق جمع إساءة معاصي يعني وأمن، تلاقيه عاصي الله ونايم قرير العين، اللي هو العاصي نايم عامل معاصي ونايم قرير العين. والمؤمن تتجافى جنوبهم عن المضارع يدعون ربهم خوفا وطمعا. شوف الفرق شديد. ولذلك هنا دي من أدلة الخوف، إن اللي بيسارع في الخيرات وبرضه خايف هم المصطفين الأخيار، هم أهل الاصطفاء عند الله عز وجل. والتخويف من عذاب الله أحد. ولذلك قيل بالنسبة للتخويف المفروض إنه الرسل، التخويف من عذاب الله هي أحد مهمات الرسل، وما نرسل المرسلين إلا مبشرين وإيه ومنذرين. وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه نذير في مواضع كثيرة. شوفي جمع قومه على الصف قال لهم إيه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لهم شوفي قال أنا النذير الإيه، نذير مبين. نعم. وكانت العرب إذا رأى أحدهم جيشا يغير على قبيلته اقترب وهو في الخارج ولا تدري قبيلته جاء يركض ويخلع ثيابه ويصرخ، حتى يصرخ وينادي ليه يعني تكون مصيبة. ولذلك ينذره ليه جاء أن إيه النذير، يعني النذير النذير يبقى نذير بإيه طبعا. ولذلك يقول أقول إني أنا النذير المبين ففروا إلى الله إني لكم منه إيه نذير مبين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر، قم بأن تنذر، تنذر بإيه؟ تنذر بعذاب الله سبحانه وتعالى. ولذلك خوف أهل مكة وحذرهم العذاب إن لم يسلموا، وعلى الرغم من ذلك فإنهم إيه؟ اجتهدوا. نقول لأحبائي في أدلة اللي هي وصف ربي سبحانه وتعالى في آيات كثيرة، أما في أحاديث، أما في الأحاديث التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث التي تذكرنا بالخوف، إن الله إن أحدكم يجمع خلقه أو يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، 40 يوم نطفة ثم يكون علقة. شايفين النبي صلى الله عليه وسلم مش قادرين يصدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كان قاعد يصف في الحديث ده كم يوم هنبقى في بطن الأم، كم يوم هتبقى نطفة، كم يوم هتبقى علقة. يقول النبي إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثلها، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل ملك فينفخ في الروح بعد كل الفترة دي اللي هي تبقى حوالي 4 شهور وإيه، ويؤمر ب4 كلمات. يؤمر الملك اللي موجود يتولى هذا في رحمه، اكتب رزقه يكتب رزقه، واكتب أجله واكتب عمله، واكتبه شقي أم سعيد، فوالذي لا إله إلا غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا زراع فأسبق عليه الكتاب فيعمل بأهل النار. على سبيل المثال واحد يكون طائع طائع طائع، يجي واحد يقول له إيه ليشك من تعبت طول الدنيا الفترة طائع، تعال نعمل يعني كده جرب، تعال جرب معايا المرة دي بس، ما أنت كل الصحيفة مليانة طاعات، تعال نجرب أنت مش هتخسر ده يوم واحد يرجع لطاعتك. يبقى قاعد يعمل بالطاعة وانساق، المفروض أهل الطاعة تزجرهم طاعتهم على المعصية، مش يبقى سهل كده عليهم المعصية يقوم ياخدوا المعصية الله عز وجل ويموت عليك. ويبعث الإنسان على ما مات عليه، ويبعث الإنسان على ما مات عليه فيعمل بأهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بأهل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا زراع، وده حصل في الصحابة، فيسبق عليه الكتاب أمر الله فيعمل بأهل الجنة فيدخلها. الحديث ده صحيح متفق عليه كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي موجود في نزهة المتقين، يجمع يعني يمكث خلقه مادة الخلق أو يخلق منه، المراد في بطن الرحم في أمه بطن أمه يعني النطفة اللي هو الحيوان المنوي، سميت نطفة لأنها من الماء الذي ينطف أي يسيل. وبعدين بعد كده يكون علقة يعني دم جامد. لما وصف رب النبي صلى الله عليه وسلم الأمر ده، اللي عايز يؤمن بأنها رسول الله يحق يقرأ الحديث ده، عرف منين ان الجزء ده دم جامد؟ دم جامد لانها في الوقت ده بتسمى علقه دم متعلق بالرحم، مضغه قطعه من اللحم قدر ما يمضغ. لما تيجي تمضغي حته لحم تمضغي قد ايه؟ تمضغي مثلا ربع كيلو ولا بعض الناس ايوه بالظبط كده اللي توضع تستطيع ان تمضغيها. ولما جايبين رسمتها يعني كنت اتمنى انها موجودة عندنا، يا ريت تعرض دلوقتي، عرضيها حبيبتي. شايفين شكل المضغة كأن حاجة موضوع كده بالسنان مش كده؟ ثم جنين معلش بس احنا الحمد لله يعني الأجهزة بتاعتنا كلها ما شاء الله في ضغط عليها جامد فكلها محتاجة شوية صبر عليها الحمد لله ان شاء الله. فهي وصف ربي وصف النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الأمر فقال لك ايه قطعة من اللحم قدرها ما يمضى ثم رزق ما ينتفع به أجله مدة عمره لذلك ما تقوليش ده مات ناقص عمره لا ده مكتوب عمله ما يكون منه عمل صالح أو عمل غير صالح شقي أو سعيد هل هو من أهل النجاة ومن أهل السعادة أهل الشقاء المراد لأنه هتقولي طب ما هو مكتوب عليه من الأول ليه يتحاسب عليه ألا يعلم من خلق هو يعلم ربنا سبحانه وتعالى أن هذا الإنسان يعرض عليه العمل ويختار من ذلك العمل إيه الصالح أو العمل غير الصالح ولذلك يقول فوالذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا زراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الإيه النار فيدخلها ولكن أبشروا فإن هذا الحديث مقيد بأنه لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو الناس وهو من أهل النار وأما الذي يعمل بعمل أهل الجنة بقلب وبإخلاص وبإقبال على الله لا يخذله ربي أبدا إن شاء الله يعني العمل وأخلص وتمنى أن ربنا سبحانه وتعالى يكون ويجعله من أهل الجنة يجعله ربي سبحانه وتعالى من أهل الجنة لذلك هذا الحديث يمكن فيه تفسير شوية يعني في أن برضو الإنسان يستبشر هذا الحديث حتى من أجل أن نخاف وأن نرجو أن نخاف على أنفسنا من الفتنة أن ممكن تبقي مثلا عملت بعمل أهل الجنة وبعدين تيجي حواليك فتن تنشغلي بالفتن زي ما بحصل كده في أحوالنا الكثيرة تنشغل انشغال شديد بالفتن وتموتي وانت مفتونة نسأل الله لنا العفو والعافية يبقى الإنسان ينشغل بإيه ويرجو الرحمة من عند الله لأن الرحمة لن تتنزل إلا إذا نزلت من عند الله لذلك ينبغي للإنسان أن يسأل الله دائما الثبات في الأمر من أعظم الأشياء اللي الإنسان لابد أنه نسأل الله بها اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على إيه دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك دائما تسألي كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم أيضا نأخذ من هذا الحديث أننا لا نيأس ولا نيأس من أننا أننا الإنسان مثلا ممكن يموت على الكفر أو الفسق يعني يبتدي يعمل طاعة وأنت أنا خايفة أموت على الكفر لا أخلصي واستمري وهنا يأتي الاستمرار على ذلك الأمر نسأل الله لنا العفو والعافية أن يثبتنا ربي بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة الحديث أيضا أفاد هذا الحديث الإيمان بالقضاء والقدر خير وشر ان انسان قدر الله انه يموت على الطاعه او يموت على المعصيه يبقى الايمان بالقضاء والقدر خير وشر الحس على المبادره على الاعمال الصالحه والاستمرار يحثنا الحديث ده على الايه انك تستمري ما تجيش ماشي على العمل الصالح بعدين بعد كده تقولي والله انا زهقت انت كنت بتصلي والله كنت بصلي كنت بتحفظي القران والله كنت بحفظ كنت بتثبتي القران والله كنت بثبت كنت بتعملي الطاعه والله كنت بحبها طب ودلوقتي ايه مش عارف ايه اللي جرالي لا الأعمال الصالحة والاستمرار عليها والمداومة عليها النقطة الثالثة العبرة بالخواتيم عشان كده دايما اسألوا ربنا اللهم نسألك حسن الخاتمة فلا تقترب إن إنسان زي ما ابنة اللي جت الأخت المعلمة اللي كانت قاعدة بتقول البنت كانت يعني استغفر الله طالعة من الدين خالص أهو أسبوع ما كملتش أسبوع الأسبوع الماضي أو القبله كنا جايبين لها حاجات ترجع لها وكذا ربنا سبحانه وتعالى فتح ربي قلبها اللهم افتح قلوبنا أن من قام من الأمور التي نداوم عليها في حال الحديث أن من قام بعمل صالح ينبغي أن يحافظ على نقائه إخلاصه إخلاص يعني فلا يحبطه بعمل سيء أو بنية فاسدة النقطة التي تري ذلك من موجبات هذا الحديث الاستعانة بالله وسؤال دائما حسن الخاتمة والخوف من سوء الخاتمة والاستعادة بس على فكرة أسباب سوء الخاتمة لها أسباب إن شاء الله مرة نذكرها كده في اللي هو في الموت ونسأل ونقول أسباب حسن الخاتمة وهي موجودة عندنا على فكرة إن شاء الله بإذن الله أسباب حسن الخاتمة وأسباب سوء الخاتمة نجيبها لكم مع الحديث دي إن شاء الله أذكرها لكم الأسبوع القادم أسباب حسن الخاتمة وأسباب سوء الخاتمة وأسأل ربي أن يختم لنا جميعا بالصالحات يقول النبي برضو في هذه الحديث اللي هو باب الخوف الحديث الآخر يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك برد شوف جهنم شديدة إزاي وقال ربي سبحانه وتعالى في سورة قاف يوم نقول جهنم هل امتلأت وتقول هذا من مزيد وأزلفت الجنة المنطقين غير بعيد. في جهنم لما تأتي يقول لك لغة الحديث يومئذ يقوم الناس للحساب، يومئذ ما يقصد بها يؤتى بجهنم يومئذ اليوم اللي يقوم فيه اللي هو يوم الحساب، الزمان ما يجعل في أنف البعير يشد به، يعني كأن السبعين زمان دي بتتشد بهم إيه؟ قيل 70,000 طرف، ويحتمل أن يكون تمثيلا لعظم وفرط كبر جهنم كبيرة جدا جدا، نسأل الله عز وجل عشان تسع وكل ما يبقى فيها فوج. تسأل هل من تقول خلاص هل امتلأتي؟ لا، هل من مزيد؟ لسه في مكان، لسه في مكان أسباب لكل النار، نسأل الله العفو والعافية. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل، طبعا بالنسبة للنار دي بالنسبة جهنم، وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له ذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة. وفي آخر سورة، وفي سورة أيضا اللي هو في عامة يا عامة آخر بتقول إيه؟ آخر الآية ها بتقول إيه يا بنات؟ حافظين عامة ولا مش حافظينها؟ ها هيقول إيه؟ إن المتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا ها يوم ينظر الإنسان ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا اللهم لا تجعلني من هؤلاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان حتتين من النار تغلي منهما دماغه ما يرى أن أحدا أشد منه عذابه وإنه لأهونهم عذابا يوم القيامة في النار. الحديث متفق عليه. هنا إن أهون أهل النار عذابا يوم الرجل يوضع في أخمص قدميه، يعني اللي هو فين الأخمص قدميه اللي هو إيه؟ ما تجافى من أسفل القدم، يعني حاجة من تحت كده بسيطة يغلي منه الغليان، شدة الغليان تتحط الحتتين دول كده في من قدمه من تحت كده توصل الغليانها لدماغه وشدة اضطراب الماء ونحوه لشدة الإيقاد يعني. وهذا يعتقد أنه يعني كان ده يعتقد أن هذا أهون أهل النار. ما الأشد بقى؟ الحديث أفاد التحذير من الوقوع في المعاصي حتى لا يكون من أهل النار كما جاء في كتاب نزهة المتقين أو في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وصف النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم الخوف من الله عز وجل، منهم من تأخذ النار إلى كعبيه ومنهم من تأخذ إلى ركبتيه، في الحديث الذي رواه مسلم منهم من تأخذ النار إلى كعبيه ومنهم من تأخذ النار إلى ركبتيه ومنهم تأخذ النار إلى إيه؟ حجزته. ومنهم من تأخذ إلى تلقوته، الحجز اللي هو معقد الإزار تحت السرة، يعني ابتدت ترتفع لفوق نسأل الله، والثانية لحد ما العظمة التي عند ثغرة النحل لحد ما وصل هنا، يعني تتدرج النار عنده نسأل الله العافية والعافية. لغة الحديث منهم أي يعني من أهل النار، الكعب اللي هو العظم الناتئ يعني يبقى النار لحد في الجزء اللي تحت ثم تتدرج. أفاد الحديث التخويف من النار والوعيد الشديد من الله عز وجل لمن يعمل بأهل النار. علشان كده اللهم ارزقنا عملا بأهل الجنة وسعنا برحمتك يا رب يا رب العالمين، وأنزل علينا من رحماتك وحرم لحومنا بشرنا على النار واجعلنا من أهل الجنة اللهم نسألك فردوسك الأعلى من الجنة. يقول ربي في يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أن صف ذنيه. متفق عليه. والرشح العرق. يفضل الإنسان في عرصات يوم القيامة في اليوم الشديد غرقان والشمس تصهره غرقان في عرقه هذا الموقف يوم القيامة حتى يوم يخرج الناس من قبورهم يوم الحشر فيغرق كل إنسان في عرقه في حديث آخر كل بقدر ذنوبه. نسأل الله العفو والعافية. نسأل الله العفو والعافية. ذلك يقول النبي في الخطبة التي خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عن أنس رضي الله عنه خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث المتفق على صحته خطبة ما سمعنا مثلها قط. قال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليل ولا بكيتم. بعض الناس بتعمل البرامج عشان الناس تضحك وتكحك كده وتتريق على الناس وتسخر من كل الناس وكذا وهو لا يعلم وهم لا يعلمون أن الذي السخرية من أي إنسان لا تجوز لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منه. فيقول لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا. بدل ما بعض الناس بتبقى مزاجها تروح فينا بحتة اللي بيدوروا فيها يحطوا مش عارفة شرايط عشان يضحكوا يحطوا معرفش هتقولنا مين عشان نضحك شوية هتقولنا ويقعدوا بقى يضحكوا ها وينموا بقى بعد الضحك ويموت بعد الضحك يقول ده مات من الضحك. في ناس بتموت من الضحك فعلا والله. في ناس ما تضحكوا يعني أنا فعلا أذكر واحدة قالوا فلانة دي كان مالها قالت والله ده على طول اللي بتضحك معرفش تتفرج على حاجة ولا بتتكلم في شيء ماتت فعلا من الضحك. تخيلي لما الإنسان يموت من الضحك ويلقى الله عز وجل ترى طاعته ولا معصية. يا جماعة تخيلي لو كان في إنسان قاعد يضحك على أي شيء إنسان قاعد يسخر من الناس وواحد قاعد يضحك وراح جاي له أزمة قلبية ومات هيقبض على إيه؟ يا ربي سبحانك والله الناس لو تعقل الأمور والله إننا لو تعي الناس الأمور هيموت على إيه؟ تفتكر وهنبعث المرء على ما مات عليه. هيبعث المرء تخيلي الإنسان يبعث على ما مات يبعث على إيه؟ قاعد يسخر من مظهر إنسان أو من شكل إنسان أو من صورة إنسان. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تولد به جنتك ومن اليقين ما تهون به عينا. مصائب الدنيا متعنا لهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا واجعلها الوارث منا واجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم زدنا علما والحقنا بالصالحين واجعل لنا لسان صدق في الآخرين واجعلنا من ورثة جنة النعيم. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة Amen.